إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل، وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. تذكروا بهذا الحر ما يخوف الله عز وجل به العصاة من نار جهنم. تذكروا بهذا الحر، هذا الأمر المخيف، لتتقوا ربكم سبحانه وتعالى، ولتخافوه رجالا ونساء. أيها الإخوة الكرام، مع الدرس 39 بعد 700 من دروس التفسير، وهو بإذن الله تعالى الثاني من تفسير سورة الكهف، حيث الكلام بمشيئة الله تبارك وتعالى على مقصود السورة الكريمة، مقصود السورة. بعد أن أنهينا الكلام عن المقدمات، بقي لنا من المقدمات الكلام في مقصود السورة، ثم ندلف إلى هذه السورة المباركة. إذا نظرنا إلى هذه السورة الكريمة نجد أن القصص هو الغالب عليها، فالسورة تحتوي على 10 و100 آية كما تعلمون، 110. نصيب القصص فيها 71 آية أو 71 آية اشتملت على القصص القرآنية، بداية بقصة أصحاب الكهف، ثم بالحديث عن صاحب الجنتين، ثم قصة أو مثل الحياة الدنيا، ثم قصة موسى، ثم قصة آدم وأمر إبليس بالسجود له، ثم قصة موسى والخضر عليهما السلام، ثم قصة ذي القرنين. 71 آية بالنسبة لعشر ومئة من الآيات نسبة كبيرة جدا. والسورة كما تعلمون تدور حول مجموعة من المقاصد لا تخرج عن مقاصد السور المكية، والقرآن المكي اختص بالحديث عن أركان العقيدة، ولذلك تجدونها تتحدث عن تصحيح الاعتقاد، وعن الكلام عن وحدانية الله عز وجل والإيمان به، الإيمان بالله والإيمان بملائكة الله، وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه، وكذلك الإيمان بالكتب وأبرزها الكتاب العظيم، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، ثم الحديث عن النبوة، عبدي قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، حديث عن الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله موسى عليه الصلاة والسلام وغيره، واليوم الآخر، ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. حديث موسع عن اليوم عن يوم القيامة وما يدور في يوم القيامة، ثم حديث عن البعث، بل إن هناك قصة تجسد البعث، وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم. إذن قضية البعث التي كان ينازع فيها مشرك مكة، جاءت قصة أصحاب الكهف لكي تبين لهم حقيقة البعث. هؤلاء المجموعة الذين ناموا، لم يموتوا بل ناموا أكثر من 3 قرون، ومع ذلك وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق، لأنه كما نعلم من هذه القصة التي طوي الحديث في أثنائها طي، أن القوم الذين حدثت القصة في زمانهم كانوا مشركين وكانوا ينكرون البعث، ولذلك قال وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا، اللام التي تدل على التعليل، ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم. ولذلك تتحدث السورة عن أصول الاعتقاد، فنقول إن هذه السورة تدور حول هذه المقاصد: عقيدة وتوحيد، والتوحيد الأساس، ولذلك افتتحت السورة بالحديث عن التوحيد. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. ثم تنتهي السورة وتختتم بالحديث عن التوحيد في قوله سبحانه وتعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم. فالافتتاحية والخاتمة تتعانقان لتبينان حقيقة التوحيد. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فإعلان التوحيد، محاربة التعبيد، هو المقصد الأول والأساسي للقرآن الكريم كله ولهذه السورة على الخصوص. الملاحظ كذلك من قراءة آيات السورة أن العين لا تخطئ الحديث عن التوحيد وإنكار الشرك في تضاعيف الآيات. انظروا إلى قصة أصحاب الكهف إذ قاموا فقالوا، خطبتهم خطبة قصيرة: ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا. هذه خطبة أصحاب الكهف. أما في نهاية القصة يأتي التعقيب: ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا. والقصة التي تلت قصة أصحاب الكهف هي صاحب الجنتين، قصة صاحب الجنتين وحواره مع صاحبه. يقول له صاحبه: أكفرت؟ أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا؟ لكنه والله ربي ولا أشرك بربي أحدا. ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا. ويأتي التعقيب على القصة ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا. هنالك الولاية لله الحق، هنالك الولاية لله الحق. أما في الكلام عن يوم الحشر حينما تحدث عن يوم يقول سبحانه ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم، مجرد زعم، زعم الذين كفروا زعم، نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا. أما في نهاية السورة فيقول تعالى أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا. كذلك في قضية إثبات عقيدة البعث قصة أصحاب الكهف وما ذكرناه لكم من التعليق عليها من قول الله تعالى ليعلموا أن وعد الله حق. وفي قصة أصحاب الجنتين وما أظن الساعة قائمة، يقول ذلك صاحب الجنتين وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. الغرور حينما يسيطر على أصحاب العقائد المنحرفة كما يقول قائلهم من أهل مكة من المشركين ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى. كذلك احتفت هذه السورة العظيمة ببيان حقيقة الحياة الدنيا في عدة مواضع منها. يقول في افتتاحية السورة إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها، لماذا؟ لنبلوهم أيهم أحسن عملا. حقيقة الحياة الدنيا، حقيقة الامتحان، حقيقة الاختبار، إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها، لماذا؟ لنبلوهم أيهم أحسن عملا. وحينما ينتهي الامتحان وإن لجاعلون، وانظروا إلى جعلنا ولا جاعلون، وإن لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا. ليس هذا وفقط في بيان حقيقة الحياة الدنيا، بل يقول كذلك في افتتاحية السورة المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير عقبا. ويقول أيضا واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيمة تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. بعدها المال والبنون زينة الحياة الدنيا. ويقول عن أصحاب الكهف يقولون لبعضهم البعض وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف، أووا إلى الكهف، اتركوا الحياة برحابتها بما فيها من خير ومن سعة ومن فتنة ومن زينة وأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته. أمر عجيب، فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته. هذه البلدة ضاقت على من فيها لأنه ليس فيها رحمة لله سبحانه وتعالى، نظرا لأن الذين كانوا فيها كانوا مشركين فضاقت بهم الحياة فلجأوا إلى الكهف. فحينما لجأوا إلى هذا المكان فارين بدينهم، فارين بتوحيدهم، فارين بما يعتقدون من حق، مفاصلين أهل الباطل، وكانت قريتهم كلها على شرك وعلى ضلال، قالوا ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. ليس في القرية وليس في المدينة وليس في الحياة الآهلة بالعمران والآهلة بالسكان، ولكن في كهف موحش في الجبل ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. وتستمر الصورة تتحدث عن هذه الحقائق، حقيقة زينة الحياة الدنيا وحينما يعرض أمر المال على الفاتح ذي القرنين، حينما يقول له أهل البلاد خلف السد الذي بني فيما بعد أو الردم الذي بني فيما بعد، الذين قال الله تبارك وتعالى ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا، عرضوا عليه أن يعطوه مالا، فقالوا له هل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا؟ فرد هذا المؤمن الذي ينفع الناس ويبين للناس أن الفاتح المؤمن الممكن في أرض الله يقدم الخدمات للناس لوجه الله سبحانه وتعالى، وينشر الرحمة حيثما حل من أرض الله سبحانه وتعالى، لا يطلب أجرا على ذلك، لا يطلب أي أجر، يقول ما مكنني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما. يعرضون عليه الأموال فيعرض عليهم خدماته مجانا، بل ويعلمهم برجاله أعينوني بقوة، أعطوني الرجال من عندكم وأنا عندي التصميمات، عندي الناحية الفنية، عندي الناحية الهندسية التي أعينكم بها بدون أن آخذ شيئا من هؤلاء على الإطلاق. إذن مسألة الزينة وتصحيح أمور المبادئ بميزان الشرع الإسلامي هذا أمر قد أوضحته السورة الكريمة في سورة الكهف، كذلك تبين كيفية التعامل مع أهل الإيمان وأهل الكفران. أما مع أهل الإيمان فلا تحاسب الناس ولا تنظر للناس ولا تقيس الناس بالغنى المادي، لا تقيس الناس بالأموال، وإنما حينما عرض المشركون على النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون لهم مجلس، أن يكون لهم مجلس وأن يكون للفقراء مجلس، قال له رب العالمين واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم، لا تنظر لغيرهم، لا تعد عيناك عنهم، تريد زينة الحياة الدنيا وقد أخبرناك بمآل زينة الحياة الدنيا حينما قال إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم، تريد زينة الحياة الدنيا. ثم تكلم عن أهل الكفران وأهل المروق والفسوق والعقوق، فقال سبحانه وتعالى في هذه الآية الكريمة تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. فلا خير في أمره مفروط وكان أمره فرطا. كذلك علمتنا السورة الكريمة كيفية التعامل بالدليل وعدم الركون إلى التقليد أو الظن أو القول في دين الله بغير علم. فالمؤمن الموحد من أهل السنة لا يتكلم بظن وإنما يتكلم بعلم، دائما يتكلم بعلم. وانظروا إلى هذه الحملة الشديدة في السورة الكريمة على الذين يتبعون الظنون، يقول وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم، لأنهم يقلدون الآباء، ولا لآبائهم، كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون بمعنى ما يقولون إلا كذبا، إن يقولون إلا كذبا. أما الفتية فيقولون هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان، سلطان يعني حجة، برهان، بسلطان بين، فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا. وحين يحدث الخلاف مع أهل الكتاب في عدد أصحاب الكهف يقول رب العالمين سبحانه وتعالى سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم، ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب، ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرة ولا تستفت فيهم منهم أحدا، ولا تستفت فيهم منهم أحدا. وهم فيما بينهم يقولون كم لبستم؟ قالوا لبسنا يوما أو بعض يوم، قالوا ربكم أعلم بما لبستم. اتركوا هذا الأمر لله سبحانه وتعالى، ربكم أعلم بما لبستم. وحينما تحدث قصة موسى مع الخضر حدث أمر مهم جدا في قصة خضر مع موسى عليه الصلاة والسلام. نجد أن الله تبارك وتعالى ما أرسل موسى إلى الخضر أو أذن له بالذهاب إلى الخضر أو أعلمه بحقيقة الخضر إلا حينما سئل من أعلم أهل الأرض فقال أنا، أو قيل له هل أنت أعلم أهل الأرض فقال أنا، وهو الرسول النبي الكليم. النبي الرسول الكليم سئل أنت أعلم أهل الأرض؟ نقول هذا الكلام لمن يقول فلان أعلم أهل الأرض، فلان أعلم أهل كذا، فلان أعلم أهل كذا. موسى لا نتحدث عن عالم من العلماء ولا عن شيخ من المشايخ، وإنما نتكلم عن نبي رسول كليم، كليم كليم يكلمه الله بدون واسطة، ومع ذلك من أعلم أهل الأرض؟ قال أنا. فقيل له لا، هناك عبدنا خضر، وخضر هذا رجل مجهول لا يعرفه أحد، شخص كما نرى في قصتي ليست له أمة، وإنما يسير وحده فردا، ومع ذلك أوتي من العلوم ما لم يؤته الخضر، بل على حد تعبير خضر لموسى أنت على علم علمكه الله لا أعلمه أنا، وأنا على علم علمنيه الله لا تعلمه أنت. إذن هذه القصة تعلمك أن تتأدب مع الله سبحانه، وتعلمك الأدب مع الله، وألا تتجرأ وألا تتكلم في غيب الله. طالما مسألة غيبية قف عند حدك، ما كلفت أن تتكلم فيما لا يعنيك، ما كلفت أن تتكلم في هذه المسألة. من أعلم أهل الأرض؟ تقول الشيخ فلان. من كلفك بهذا؟ ربما كان هناك رجل يقبع في زاوية في مكان ما أعلم من عشرات من المشاهير وأنتم لا تعلمون. من أدراكم؟ قفوا عند حدودكم، تعلموا الأدب مع ربكم سبحانه وتعالى، لا تجاملوا في دين الله عز وجل إنسانا كائنا من كان. تأدبوا بأدب القرآن وبأدب السنة المطهرة. ولذلك يقول أيضا مؤدبا محمدا عليه الصلاة والسلام: ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسي. ويقول له: قل الله أعلم بما لبثوا، قل الله أعلم. من منا يقول الله أعلم؟ إذا سئلنا عن شيء كل لا يجيب. كلمة الله أعلم عندنا أصبحت قليلة على ألسنتنا الأكابر بحق. حينما يستفتون في عشرات المسائل كانوا يقولون الله أعلم، قل الله أعلم بما لبثوا. ثم من ضمن مقاصدها أيضا بيان غنى الله عن البشر، وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. الله غني عنكم، من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. لعلك باخع نفسك على آثارهم، إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا ستبخع نفسك، ستقتل نفسك من أجل إيمان هؤلاء. وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. وهذه الكلمة يستدل بها البعض على ما يسمى بالحرية الدينية. الحرية الدينية مرفوضة. حرية دينية بمعنى ماذا؟ الإنسان حر يعبد من يشاء ولا يجازى بعد ذلك، حر في أي فعل يفعله. لا، أنت عبد، أنت وأنا عبيد لله، كل فعل نفعله نسأل عنه أمام الله. وقوله وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، كما يقول سبحانه: اعملوا ما شئتم. هذا للتهديد، هذا للتهديد، معناه اكفر إن شئت، ولكن ضع في اعتبارك أنك ستدخل النار إن وفيت ربك مشركا سلمنا الله وإياك. إذا كانت الحرية يكفر الإنسان كما يشاء، والله أعطى الناس الحرية في الكفر، هذا خطأ. لكن الله أعطى الناس الاختيار، والاختيار يعقبه ماذا؟ مساءلة، حساب وعقاب. وقفوهم إنهم مسؤولون. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. فالإنسان محاسب أمام الله سبحانه وتعالى. فقوله قل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، من شاء فليؤمن له الجنة ومن شاء فليكفر وله النار. فلا تؤخذ هكذا على أنها دليل على الحرية، ولكن هو مختار. أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين؟ لا إكراه في الدين، ولكن اعلم أن الجزاء سيكون في الدار الآخرة. ثم بعد ذلك ذكر شيء من مشاهد القيامة، وهذا ذكرناه لحضراتكم، وكذلك قصة موسى مع الخضر. فاتني أن أقول لكم الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، كل ذلك جاء في الصورة والقدر، وهذا يمثل في قصة موسى مع الخضر عليهما السلام على ما سيأتي في تفسير الصورة الكريمة. وتفتتح الصورة بقول الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. وتفتتح الصورة الكريمة بالحديث عن حمد الله سبحانه وتعالى. والحمد أو صورة الكهف هي إحدى الصور التي افتتحت بالحمد، وهم خمس صور. الصورة الأولى في افتتاح المصحف افتتحت بالحمد، الحمد لله رب العالمين. حمد نفسه لماذا؟ معلما إيانا، فهذا خبر وإنشاء، هو يخبرنا بأنه يستحق الحمد، وهو حمد نفسه قبل أن يحمده أحد من خلقه، وفي نفس الوقت يعلمنا أن نحمده، فيقول لنا قولوا الحمد لله. فلو قلنا إنها خبر فهو يخبرنا بأنه حمد نفسه، ولذلك هذه الكلمة هي أعظم الكلمات في الثناء على الله، اختارها الله عز وجل للثناء على نفسه. ولذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم: سبحانك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. فهو أثنى على نفسه فقال الحمد لله، ولكنه حمد نفسه لأنه رب العالمين. رب العالمين يعني خلق العالمين، يملك العالمين، يرزق العالمين، سبحانه والقيوم على أمر العالمين، مصلح شأن العالمين، المربي الذي يربي، رب العالمين، الربوبية. ثم جاء في السورة التي بعدها في الحمد وقال الحمد لله الذي خلق. رب العالمين هو الذي خلق، خلق ماذا؟ السماوات والأرض، وجعل الظلمات والنور. لأن العالمين اختار رب العالمين أن يعيشوا فوق أرض، ويتكلم عن البشر الذين هم يمتحنون يعيشون فوق أرض وتحت سماء. فقال الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، هو جاعل الظلمات وجاعل النور، وأنتم في حاجة إلى الظلمات وفي حاجة إلى النور، لأن الإنسان لا يستطيع أن يعيش في شمس دائما، وإنما لابد من ليل تنامون فيه لتستريحوا. فمن أجل تربية العالمين خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور. ولكن رب العالمين لا يربي العالمين تربية خلقية وفقط، بل يربيهم تربية خلقية وخلقية، تربية روحية. فقال في السورة الثالثة: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. لماذا؟ ليربي العالمين. إذا رب العالمين الذي خلق ورزق ويدبر ويملك أنزل الكتاب من أجل ماذا؟ صلاح العالمين. لأن العالمين، لأن البشر بدون الكتاب ستتحول النعم في السماء والأرض إلى نقم، وسيقتل بعضهم بعضا، وسيفدي بعضهم بعضا. فأين المنهج الذي يمنع ويكفكف من غلواء البشر ويكفكف من ظلمهم ويمنعهم؟ هو الكتاب الحاكم. ولذلك كان القرآن في اللوح المحفوظ سابقا على خلق الإنسان. ولذلك قال الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان. فذكر سبحانه وتعالى الرحمن برحمته علم القرآن. قد يقول قائل: أيهما أسبق، الإنسان أم القرآن؟ نقول: نزول القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم جاء تاليا لخلق البشر. لكنك لو نظرت إلى اللوح المحفوظ الذي كتب فيه كل ما هو كائن إلى يوم القيامة قبل خلق السماوات والأرض ب50,000 سنة، ستجد أن القرآن الذي سينزل على محمد صلى الله عليه وسلم قد كتبه الله في اللوح المحفوظ قبل أن يخلق الإنسان. وكان الناس وقتئذ مكتوبين في اللوح المحفوظ كأمر قدري سيحدث في يوم من الأيام. أما الخلق فقد حدث حينما شاء رب العالمين أن يخلق آدم، بعد ذلك بآلاف السنين، ثم بعد ذلك يخلق ذريته، كل في الزمان الذي شاءه سبحانه. فالقرآن سابق على خلق الإنسان. قد يقول قائل: هل تتكلمون عن الكلام النفسي كما يقول الأشاعرة وغيرهم؟ نقول: معاذ الله، وإنما نتكلم عن القرآن الذي كتبه الله في اللوح المحفوظ قبل خلق السماوات والأرض ب50,000 سنة. فقال الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان. ولذلك جاء في الترتيب: الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. ثم قال: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه. فأنزل الكتاب. ثم يقول في السورة الرابعة: الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض. يعني خلق ورزق ودبر ويملك وله ما خلق، لم يخرج عن ملكه. إياكم أن تظنوا أنه من الممكن يخلق ثم بعد ذلك ينتقل الملك إلى غيره، باعه، تنازل عنه. لا، الحمد لله الذي له، لم الملكية، ما في السماوات وما في الأرض. ثم جاء في السورة الخامسة: الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة لتجمع بين ما جاء ذكره في سورة الأنعام وما جاء ذكره في نزول الوحي في افتتاحية سورة الكهف. تقول سورة الكهف: الحمد لله. الحمد، قلنا قبل ذلك، إن الألف واللام تفيد الاستغراق، فجميع المحامد لله سبحانه وتعالى، كل المحامد. قد يقول قائل: إن بعض الخلق يستحقون أن يحمدوا. نعم، ومحمد عليه الصلاة والسلام أعظم الناس حمدا، اسمه محمد لكثرة ما فيه صلى الله عليه وآله وسلم من محامد يستحق عليها الحمد. واسمه أحمد، محمد للكم، لأن محمد من الفعل الرباعي حمد، أما أحمد فمن الفعل الثلاثي حمد، وزيادة المبنى تدل على زيادة المعنى. فمحمد اسم مفعول من الفعل حمد الرباعي، فبناء على ذلك يكون محمد للكثرة، أما أحمد فالكيف والكم، فالكيف الأولى للكم والثانية للكيف، الأولى لكثرة الكمية والثانية للكبر المفردات. أحيانا تكون المفردات كثيرة ولكن كل مفردة من المفردات التي يستحق عليه الحمد تكون خفيفة في الميزان. أحمد جاءت لتبين أن كل مفردة من مفردات ما يستحق عليه الحمد صلى الله عليه وسلم ثقيلة في الميزان، محمد وأحمد. ولذلك لما كان ما ذكر في التوراة أكثر كما قال الإمام ابن القيم سمي في التوراة محمدا، ولما كان ذكره في الإنجيل أقل ولكن كانت هناك مفردات التبشير أعظم، قال ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. وارجعوا إلى ما كتبه ابن القيم في جلاء الأفهام في الصلاة والسلام على خير الأنام محمد صلى الله عليه وآله وسلم. قد يقول قائل وهؤلاء الذين يحمدون من أجل أفعالهم النبيلة كيف يكون حمدهم حمد لله؟ نقول من عرف التوحيد وعرف الإيمان بالقضاء والقدر فهم جيدا هذه العلاقة، لأن الإنسان الذي يفعل شيئا من الذي فعل هذا الشيء الذي إنما يفعل شيئا يستحق عليه الحمد؟ من الذي أقدره على هذا العمل؟ من الذي خلق فعله؟ والله خلقكم وما تعملون، هو رب العالمين هو الخالق. فحمدك لإنسان هو في النهاية حمد لمن؟ لمن أقدره على الفعل، لأن الإنسان لا يفعل إلا بإرادة جازمة وقدرة تامة، وخالق القدرة التامة للعبد والإرادة الجازمة هو رب العالمين سبحانه، فما ينتج منهما فعل لك ولكنه خلق للخالق سبحانه وتعالى الذي خلق العبادة وخلق أفعال العباد كما تقرر في علوم السنة والتوحيد. الحمد لله الألف واللام تفيد الاستغراق، فكل المحامد لله، والحمد معناه الثناء بصفات الكمال على المحمود المعظم الذي تحبه مع الحب والتعظيم، لأنك قد تثني على من لا تحب فلا يكون حمدا، وقد تثني على من تحب ولا تعظم فلا يكون حمدا. فالشرطان لكي يكون الثناء حمدا أن يكون حب مع تعظيم، حب مع تعظيم. فكل أنواع المحامد لله سبحانه الحمد لله. ثم وصف نفسه سبحانه وتعالى وأسند الحمد هنا لله وهو الاسم الأعظم سبحانه وتعالى، ثم بعد ذلك قال واصفا نفسه، واصفا اسم الله الحمد لله الذي بالاسم الموصول. لماذا بالاسم الموصول؟ دائما إذا ذكر الاسم الموصول يكون مذكورا عند البلغاء للتدليل على أمر هام، ألا وهو أن جملة الصلة تكون علة مقصودة في هذا الأمر. فانظر بعد اسم الاسم الموصول على جملة الصلة، فقال الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. إذن هو محمود لأنه أنزل، يحمد لأنه خلق، يحمد لأنه رب العالمين، يحمد لأنه له ما في السماوات وما في الأرض، يحمد لأنه فاطر السماوات والأرض، ويحمد سبحانه لأنه أنزل على عبده الكتاب. هل إنزال الكتاب يستحق أن يحمد عليه رب العالمين؟ إن لم يكن هذا الأمر يستحق عليه الحمد رب العالمين، فما هي الأسباب التي يحمد عليها إذن؟ إن كلام الله، القرآن كلام الله، أضف إلى ذلك أنه وصفه سبحانه بصفات تستحق هذه الصفات، تجعله جديرا بأن يكون الكتاب الكامل. ولذلك قال الذي أنزل من علج، وهذا يثبت صفة العلو لله عز وجل، أنزل على عبده، عبده محمد كما قال سبحان الذي أسرى بعبده. فافتتاحية الإسراء قريبة من افتتاحية الكهف، فهذه تسبيح وتلك تحميد، وهذه ذكر فيها الذي أسرى بعبدي وهذه الذي أنزل على عبدي. وقلنا إن كلمة عبدي ذكر فيها أو ذكر وصف النبي صلى الله عليه وسلم بها في أشرف مقاماته، في أشرف المقامات وفي أعظم مقامات التجلي. يقول سبحان الذي أسرى بعبدي، ويقول هنا في نزول الكتاب علي الحمد لله الذي أنزل على عبدي الكتاب، وفي مقام الوحش يقول فأوحى إلى عبده ما أوحى، وفي مقام التحدي وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بصورة من مثله، ويقول في مقام الدعوة إلى الله، وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. إذن في أعظم المقامات تشريف للنبي عليه الصلاة والسلام بأنه عبد لله. فالعبودية حينما تضاف إلى الله عز وجل تنسب لله سبحانه وتعالى تكون في مقام التشريف، تصبح صفة كمال للمخلوق على ما يليق به، كما قال وقال اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون، تحدثوا عن الملائكة بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، عباد. وإذلك يقول وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب، هنا وصف الكتاب ولم يكن الكتاب قد نزل كاملا بل السورة مكية، فكلمة الكتاب هنا هل المقصود بها، المقصود بكلمة الكتاب هنا أنه أشار إلى الكل بذكر البعض الذي قد نزل إلى وقت نزول سورة الكهف، أم أنه يتحدث على ما سيكون بعد ذلك؟ اعلموا أنه ما من شيء ينزل من كتاب الله عز وجل إلا ويقال عنه قرآن، إلا ويقال عنه قرآن. إذن لو قرأت بعض الآيات هذا قرآن، القرآن كله قرآن، يقال عنه الكتاب ويقال عن قليله، ولا يقال لقليل القرآن قليلا بل أدبا مع القرآن وتعظيما لا يقلل القرآن الكريم بالألفاظ أبدا. فيقول هنا الكتاب، فكلمة الكتاب عندنا رجل من علماء النحو الكبار ألف كتابا في النحو سماه الكتاب وهو سيبوي، وعلماء العربية ينظرون لهذا الكتاب على أنه الإمام في النحو، هذا في علم النحو. ولكن كلمة الكتاب حينما تذكر مطلقة لا تنصرف الأذهان المؤمنة إلا للكتاب الأكمل، الكتاب الأعظم، وهو الذي يستحق أن يسمى كتابا. ولذلك قال في افتتاحية المصحف بعد سورة الفاتحة ذلك، اسم الإشارة ذا واللام للبعد، اللام للبعد، والبعد المقصود به بعد معنوي أم بعد حسي؟ بعد معنوي، لأنه حسي كيف المصحف في إيدينا. فيقول ذلك بعيد، مرتبته عالية جدا، مرتبة عالية، ذلك الكتاب، فسماه باسم الكتاب. ثم في إذن هو للتعظيم، وفي إشارة إلى أن الكتاب أو القرآن الذي نزل لابد وأن يجمع فيه كتاب. إذن أبو بكر الصديق حينما جمع المصحف أو القرآن في مصحف ما ابتدع، كما يقول بعض الناس هذه بدعة حسنة، هذا خطأ جسيم، ليس ببدعة، وإنما نفذ أمر الله تعالى حينما قال ذلك الكتاب لا ريب فيه. ولذلك قال في سورة القيامة المكية لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه، جمع القرآن علينا، علينا على مين؟ على الله. فجعل الله جنوده في الأرض يقومون بجمع القرآن، فكان من أعظم جنوده في الأرض من؟ الصديق، ثم عثمان بن عفان، ثم الكتيبة التي قامت واللجنة التي قامت على كتابة المصحف الشريف. إذن إن علينا جمعه وجمع، لأن الله ربنا تكفل بهذا، علينا جمع وقرآنه، قرآنه بمعنى قراءته، مصدر قرأ يقرأ قرآنا، قراءنا قراءة يعني. فيقول إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قراءته، لا قرآن، القرآن بمعنى إيه؟ القراءة، فاتبع قرآنه. ثم إن علينا حتى تفسير القرآن على الله، ثم إن علينا بيانه، لأنه أمر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا في قوله تعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون، لتبين ثم إن علينا بيانه. فيقوم النبي ويقوم الأصحاب الذين تعلموا من المصطفى صلى الله عليه وسلم تفسير كتاب الله بتبيين الكتاب العظيم، كل هذا التبيين الصح. ولذلك نقول إن تفسير القرآن الصحيح، ومن يعمل في تفسير القرآن تفسيرا صحيحا يقول من جنود قول الله تبارك وتعالى: إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، ثم إن علينا بيانه. فيقول: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب، الكتاب الذي يستحق أن يسمى كتابا، وقال على عبدي، وفي إشارة إلى أن الذي ينزل عليه الكتاب عبد، لا ينبغي أن يكون العبد هذا ابنا من أبناء الله، ففي إشارة إلى أن الرسل عبيد لله، من عباد الله، عباد مكرمون، ليسوا بأبناء لله. ولذلك سيقول بعد ذلك: وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم. ثم قال: ولم يجعل له عوجا، لم يجعل للقرآن عوجا، يعني معنى ذلك أن القرآن منفي عنه العوج. نريد أن نفسر كلمة العوج ونبينها لحضراتكم. هناك كلمة شبيهة بها ولكن يختلف الأمر من الناحية الصرفية، اللي هي ما المقصود بها؟ العوج والعوج، ما الفرق بين العوج والعوج؟ العوج يقال للأمور الحسية، للأمور الحسية المنتصبة القائمة فقط، قناة يعني رمح، عصا، شجرة، شيء قائم هكذا. أما الشيء المنبسط في الأرض، الطريق إن كان منبسطا أو كان أمرا معنويا فيقال عنه عوج. ولذلك البعض قالوا في الحسيات يقال عوج، عوج الفكر، عوج الدين، عوج المذهب، أما العوج ففي الحسيات. فأورد عليهم قوله تعالى: ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا، فيذر قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. وهذا مما جعل بعض المفسرين يدخلون في إشكالية وفي معضلة، مع أننا لو رجعنا إلى كتب اللغة لوجدنا أن الفرق بين العوج والعوج. وهذا الكلام لا أدري كيف فات رجلا مفسرا جامعا مستقرئا كالألوسي مثلا أو كصاحب التحرير والتنوير، مع أن الطبري قد ذكره في تفسير، وهو من أكبر المراجع المتوفرة بين أيدي أي إنسان يريد أن يكتب في التفسير. ثم المفردات للأصفهاني، ثم البسيط للواحدي، كل هؤلاء والزجاج قالوا إن الفرق بين العوج والعوج أن العوج يكون في الأمور المعنوية وفي الأمور المنبسطة. ولذلك يأتي في قوله تعالى: لا ترى فيها عوجا ولا أنت في الطريق، لكن العوج يقال عن الأشياء المنتصبة. هذا ما قاله صراحة الإمام الطبري رحمة الله عليه، فلا يوجد إشكالية بين هذا التعريف العربي وبين قوله في سورة طه: فلا ترى عوجا ولا أمتا. فيقول هنا: ولم يجعل رب العالمين له عوجا، لم يقل لم يجعل فيه عوجا، لأن العلماء يتكلمون عن الأذان، لأن العلماء يتكلمون هنا عن لم الاختصاص وعن في التي تفيد الظرفية، فالأمور المعنوية هنا تكون جديرة بماذا؟ بلم الاختصاص وليس بفي الظرفية، فيقول ولم يجعل له عوجا بعدها قيمة. وبعض القراء كحفص يسكت سكتة بدون تنفس، يعني لا يخرج النفس، عوجا قيمة، لأنه لو وصل سيقول عوجا قيمة، هذا خطأ، لأنه حينئذ لم يجعل له عوجا قيما، هيحدث تناقض وتضارب، عوجا قيما بينفيه، لم يجعل له عوجا قيما، هذا خطأ، لكن عوجا قيما، لماذا؟ لأن هذه منفصلة عن تلك، ولذلك أحسن من فسرها، مع أن بعض اللغويين وعلماء النحو أصحاب الصناع أنكروا هذا الكلام، حتى حمل الرازي حملة شديدة على من أعرب الآية هذا الإعراب، مع أن هذا الإعراب أعربه ابن عباس، طبعا ابن عباس لم يعرب، وإنما فسر تفسيرا أخذ منه الإعراب وتلقفه الإمام الطبري وأخذ به، فقال ولم يجعل، قال الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب قيما ولم يجعل له عوجا. فجاء الزمخشري وقال قوله ولم يجعل له عوجا معطوفة على ماذا؟ على ما سبقها من جملة الصلة، فكيف يليق أن نجعل فاصلا بين الحال وصاحبها من جملة الصلة؟ واضح؟ لأنه ولم يجعل له عوجا بقية جملة معطوفة على جملة الصلة. البعض لكي يفر من هذا الأمر قال الواو للحال، الواو للحال وليست عاطفة، وبناء عليه في حال كونه لم يجعل له عوجا، وهربنا من قصة الزمخشري الذي جعل هنا عقبة في سبيل هذا الإعراب. لم يلتفت الطبري إلى هذا وقال تفسير الآية الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب قيما، الكتاب حال قيما، يبقى قيما حال الكتاب، واضح؟ الكتاب قيما ولم يجعل له عوجا، واضح؟ وحينئذ سيكون كلمة قيما بمعنى مستقيما، فلما تعطف عليه قوله تعالى ولم يجعل له عوجا يكون الأمر واضحا جدا، قيم مستقيم ليس في أي اعوجاج، والاعوجاج خذ عندك، ليس هناك اعوجاج في الألفاظ، ليس هناك اعوجاج في المعاني، ليس هناك اعوجاج في الأخبار، ليس هناك اعوجاج في الأوامر والنواهي، فكما قال الله تعالى وتمت كلمة ربك صدقا فليس فيه كذب، عدلا ليس فيه ظلم، لا يوجد فيه شيء يخل بالفصاحة ولا يخل بالبلاغة، وليس فيه اختلاف، لأنه كما قال تعالى ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، واضح؟ ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، وقالوا هذا من المؤخر الذي حقه التقديم. حتى الشيخ الشنقيطي لم يعرج، يعني ذكر هذا الإعراب ثم ذكر انتقاد الزمخشري له ثم بعد ذلك اختاره إعرابا آخر، لكن الإمام الطبري تمسك بهذا، وتمسك معه بعض المفسرين من المعنيين بدراسة تفسير القرآن من الناحية اللغوية كابن عطية. المهم تفسير الآية عندي لكلمة قيما عدة تفسيرات، وهذا المهم عندي، دعك من قضية الإعرابات، نحن أردنا أن يعني نعرج عليها تعريجا سريعا، لكن القصد من هذا الكلام أن كلمة قيما لها عدة معاني. المعنى الأول قيما بمعنى مستقيما، ولم يجعل له عوجا ليس في أي عوجاج، واضح، ويكون توكيدا له، ومن الممكن أن يكون قيما بمعنى مهيمنا على الكتب كلها، كما جاء في قوله سبحانه وتعالى: وأن ثم أنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. وهذا له شواهد في القرآن الكريم في مثل قوله تعالى: إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون. إذن القرآن يصحح مهيمنا على الكتب السابقة. وكذلك في قول الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم: يا أهل الكتاب، يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير. ولذلك كان الكتاب مهيمنا على الكتب كلها. ومن الممكن أن يكون تفسيره أيضا، وهذه تفسير وردت عن السلف، ومن الممكن أن يكون تفسير قيما، وهذا من باب المشترك الذي من الممكن أن نأخذ به كله، يعني لا نقول بالترجيح. قيم بمعنى مستقيم، القرآن مستقيما، كتابا غير ذي، قرآنا غير ذي عوج، قرآنا غير ذي عوج. ويقول كذلك: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، دينا قيما ملة إبراهيم حنيفة، صحفا مكرمة فيها كتب قيمة. فإذا هو قيم بمعنى مستقيم، ويأتي كذلك قيم بمعنى مهيمنا على الكتب كلها، ويأتي قيم بمعنى المصلح لشؤون الناس الدينية والدنيوية. لأن الذي يقوم بإصلاح شؤون الناس لابد له من القيام لكي ينظر أحوال الناس، لا ينام ولا يجلس ثم يقول: أنا أقوم على شؤون الناس وأقوم على مصالح الناس. فالقيام على مصالح الناس لا يقوم إلا عن قيام، فسمي قيما، فيقوم بمصالح الخلق. فالقرآن الكريم: الناس في دينهم وفي دنياهم في حاجة ماسة إلى إصلاح شؤونهم بالقرآن الكريم. وهذا الأمر لا يكفي الكلام في محاضرة ولا ألف محاضرة للكلام عن إصلاح شؤون البشر بالقرآن الكريم في أمورهم الحياتية، في الأمور الشخصية، في الأمور الاجتماعية، في أمور الاقتصاد، في أمور السياسة، في أمور الحروب، في كل شيء القرآن الكريم تستمد منه علوم. ولذلك قال سبحانه عن القرآن لفت عجيبة، يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم: لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين عما هم فيه من كفر وإلحاد، لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. من البينة؟ محمد عليه الصلاة والسلام. حتى تأتيهم البينة، ما هي البينة؟ رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة. عهدنا بالكتب أن الكتب تحتوي على صحف، الكتاب يحتوي على صحف، القرآن غير الكتب البشرية، صحف تحتوي على كتب، العكس، صحفا مطهرة فيها في الصحف كتب قيمة. انظر إلى، لأنه ليس ككلام البشر، كلام البشر كتب فيها صحف، القرآن صحف فيها كتب، كل صحيفة تؤلف فيها كتب، يستخرج منها علوم جمة من الصفحة الواحدة بل من الآية الواحدة. ومهما أخذ الناس من معين كتاب الله تعالى ما استطاعوا أن يسبروا أغواره ولا أن يقفوا له على حدود ولا غاية، لأنه كلام علام الغيوب سبحانه وتعالى. فيقول هنا سبحانه: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما. لم يجعل له عوجا قيما. لماذا أنزله؟ أنزله لأمور كثيرة، ولكن أحيانا يأتي بتعليل. إياكم أن تظنوا أن الفعل يعلل به شيء واحد، وإنما أمور كثيرة. فحينما يقول أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيمة لينذر بأسا شديدا، تقول القرآن نزل لأجل الإنذار والتبشير، لا، أنزل لأشياء كثيرة جدا جدا جدا، ولكن من ضمنها لينذر للإنذار. ما هو الإنذار؟ الإعلام. ولكن الإعلام بتخويف مع تهديد. ولذلك كل إنذار إعلام وليس كل إعلام يكون إنذارا، واضح؟ كل إنذار يكون إعلاما ولا يكون كل إعلام إنذارا. فالإنذار هو الإعلام مع التخويف والتهديد لينذر، وقدم النذارة على البشارة. ولذلك جاءت سورة المدثر: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر. لماذا لم يقل له قم فبشر؟ يبشر من؟ من كان في أرض الله ساعة أن جاء محمد يستحق البشارة؟ من؟ أهل مكة؟ أبدا. إذا يممت وجهك قبل المشرق قبل المغرب وجدت حديث عياض بن حمار قد تجلى لك: إن الله نظر إلى أهل الأرض فما قاتاهم جميعا. رب العالمين ما قاتا أهل الأرض جميعا، عربهم وعجمهم، إلا بقايا من أهل الكتاب فرت بما تبقى لديها إلى الكهوف والغيران والصوامع. إذن من يبشر؟ ولذلك قال: قم فأنذر. ثم بعد أن يؤمن به من يؤمن تأتي البشارة، واضح؟ فهنا يقول في السورة: لينذر بأسا. الأذان تقل. ثم يقول الله تعالى: لينذر بأسا شديدا من لدنه. فعل الإنذار يتعدى لنصب مفعولين، ينصب مفعولين، كما قال تعالى: إنا أنذرناكم عذابا. أنذرنا فعل فاعل، أنذرنا فعل فاعل، كم المفعول الأول، صح؟ أنذرناكم عذابا المفعول الثاني. أنذرناكم مثل فعل قول الله تعالى: ذلكم الشيطان يخوف أولياءه. هنا عندي المفعول الأول محذوف، تقديره إيه؟ يخوفكم أولياءه. ذلكم الشيطان يخوفكم أولياءه، فإذا حذف المفعول الأول، فعندي هنا حذف للمفعول الأول. لينذر بأسا شديدا، هذا هو المفعول الثاني، أين المفعول الأول؟ حذف. ثم بعد ذلك يقول: وينذر بأس، ثم قال بعد ذلك: ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا. وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا. ينذرهم بماذا؟ بالبأس الشديد. خذوا بالكم، يبقى عندي لينذر، لم يذكر من الذين سينذرهم ولكن ذكر الشيء المنذر به، ألا وهو البأس الشديد. وفي الآية التي تليها يقول: ويبشر الذين قالوا، وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا. ينذرهم بإيه؟ حذفها. فهذا عندي ما يسمى بالاحتباك، يحذف في الأول بدلالة الثاني ويحذف في الثاني بدلالة الأول، واضح؟ فلما نيجي نركب الآيتين دول على بعض يبقى تفسيرهم كالآتي: كما قال الله تعالى مثلا على سبيل المثال، جعلنا هنا، ودعكم من الأمثلة، يبقى الأمر واضح إن شاء الله. قال الله تبارك وتعالى هنا: لينذر الذين أشركوا أو المشركين. ينذرهم بأسا شديدا، لينذر المشركين بأسا شديدا من لدنه. وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا بأسا شديدا، وضحت؟ يبقى المحذوف في كلا الآيتين عرف الطائفة التي أنذرت في الآية الأولى حذفت، فعرفنا أنهم مشركون بدلالة قوله إيه؟ وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا. في الطائفة الأولى بين ما ينذرهم به وهو البأس الشديد، في الآية الثانية لم يذكر ما ينذرهم به، فعلم من الآية الأولى، واضح الأمر؟ لكن الآية اللي في المنتصف التي تحدثت عن المؤمنين جاءت كاملة، فقال: ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا. فالمؤمنون ذكر فيها المفعولين، لكن بالنسبة للمشركين لما قسمهم إلى طائفة عامة وطائفة خاصة استخدم لونا من ألوان البلاغة اسمه إيه؟ الاحتباك، وهو الحذف في الأول بدلالة الثاني والحذف في الثاني بدلالة الأول. واضح يا أخوانا؟ نعم. يقول الله تعالى لينذر بأس، يبقى لينذر المشركين، ويفهم لأنه قال ويبشر المؤمنين، يبشر المؤمنين، إذن الذين ينذروا هم المشركين، وينذر لينذر المشركين الذين أشركوا بالله، ينذرهم ماذا؟ بأسا. البأس يطلق على الحرب أحيانا في القرآن الكريم، ولكن كلمة البأس هي الشيء المؤلم، الشيء المؤلم كما قالوا حين البأس، البأس الحرب، لأن الحرب فيها قتل. ويأتي البأس كذلك في القرآن الكريم عن العذاب، كما قال عن القرى التي ظلمت والتي أشركت بالله وكفرت، قال أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون، أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحا وهم يلعبون. ولذلك بعض المفسرين مال إلى أن البأس الشديد القصد به المؤاخذة في الدنيا وليس عذاب الآخرة. واضح؟ ولكن العموم هو الأولى، لأن الله سبحانه قد أنذر المشركين عذابين، عذابا في الدنيا وعذابا في الآخرة. ولذلك قال إنا أنذرناكم عذابا قريبا، وهناك عذاب مؤخر ألا وهو ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. فقال لينذر بأسا شديدا، البأس العذاب وصفه مع إن البأس شيء قوي وشيء شديد وشيء مؤلم، إلا أنه وصفه بكونه شديدا لينذر بأسا شديدا من لدن. من لدن، كلمة لدنه بمعنى من عندي، ولكنها أخص، أخص. والمقصود بمن لدنه الذي قدره وقضاه سبحانه وتعالى، بمعنى قدر كما قال الشيخ السعدي، بمعنى قدره وقضاه. وإلا فإن الفرق بين عند ولدن، من الممكن أن تقول عندي مال ويكون المال غائبا عنك، ولكن لا تقول لدني مال إلا إن كان قريبا منك. واضح؟ فلدن أخص من ماذا؟ من عنده. وذلك ستتكرر كلمة لدن هنا في سورة الكهف كثيرة، ستتكرر. فلدن بمعنى عند، وهي تأتي بمعنى ظرف الزمان وظرف المكان، ولكن لدن أخص من عند. فتقول عندي مال، وممكن المال ده يكون في بلدة أخرى، لكن لا تقول لدني مال إلا إن كان المال إيه؟ تحت إيديك قريبا منك. فيقول هنا لينذر بأسا شديدا من لدن. وحينما يوصف هذا البأس بكونه شديدا ثم يكون من لدن الله، فالأمر يخيف. يعني كله لما تيجي يقول لك ايه، واحد يقول لك طب انا هوريك، تقول له تقدرش تعمل حاجة. لكن لما يقول لك كلمة انا هوريك ويكون رجل في ايده سلطة، وسلطة يستطيع بها ان يوريك فعلا، فالأمر مختلف ويكون واضحة. تصور حينما يقول لك الويل لك البعيد او شيء من هذا القبيل، هو الذي قال عن نفسه فيومئذ لا يعذب عذابه احد ولا يوثق وثاقه احد. نكره في سياق النفس تفيد العموم، لان ضعف اعتبارك شيئا. مهما اراد احد ان يعذب احدا في الدنيا يكون حريصا كل الحرص على عدم قتله، لانه لو عذبه واشتد التعذيب عليه فمات فر من تحت يده، مش كده ولا ايه؟ وما يضير الشاه، هل يضير الشاه سلخها بعد ذكائها؟ يعني بيعذبه كل ما الروح موجوده الالم بيزداد، لكن حريص كل الحرص على انه ما يموتش في ايديه، لانه لو مات فر انتهى. ماذا سيفعل في جثماني؟ ما الجثمان كده كده هيتقطع وهياكل الدود، لن يحس بعد ذلك. لكن رب العالمين هو وحده القادر على ان يعذب بدون ان يموت الانسان. ولذلك في جهنم مات الموت، ولذلك يقول لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها. سبحانه سلمنا الله واياكم، مات الموت، يذبح الموت على الصراط، ثم ينادى يا اهل الجنه خلود بلا موت، يا اهل النار خلود بلا موت. الموت اماته الله، فماذا يفعل بعد ذلك؟ ولذلك حينما يقول الله هذا مفروض على كل إنسان عاقل أن يراجع نفسه مليون مرة ويعود إلى ربه تائبا نادما. ولذلك الله الذي يهدد، ليس قوة في الأرض، أي قوة في الأرض من الممكن أن تسقط، تستيقظ في صبيحة يوم فلا تجد هذه القوة موجودة على وجه الأرض أصلا. من يملك أن يعيش لحظة؟ دول بتتفكك، امبراطوريات بتتفسخ. أين الامبراطورية التي لم تكن الشمس تغيب عن ممتلكاتها؟ أصبحت الآن إنجلترا لا شيء، وورث الأمر غيرها. لكن رب العالمين هو الذي يرث الوارثين وما ورثوا، إنا نحن نرث الأرض ومن عليها. فاعلموا هذا جيدا، يقول لينذر بأسا شديدا من لدن، ويبشر العظمة الرحمة، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات. دائما الوعد يأتي في القرآن للمؤمنين كامل الإيمان، المؤمنين الذين أتوا بكل ما أمروا به، الذين آمنوا وعملوا الصالحات، هؤلاء أصحاب الوعد. لا نتكلم عن من يدخل الجنة بعد عذاب أو بعد عقاب أو يخرج بالشفاعة، لا نتكلم عن هؤلاء. الوعود في القرآن لمن؟ للمؤمن الذي أتى بالواجبات وانتهى عن المحرمات، وإن أتى محرما تاب منه ولقي الله تائبا. هؤلاء هم أهل الوعد. ولذلك يقول عن من جاء بالصلاة كما أمر، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا له عهد عند الله، أما إن لم يأتي بهن فليس له عهد عند الله، إن شاء عفى عنه وإن شاء عذبه. نحن نتكلم عن أهل دخول الجنة بدون دخول النار. يقول ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات، ده إيمان مع عمل الصالحات. ولذلك جعل الذين آمنوا المؤمنين، وكلمة يبشر المؤمنين ذكر الإيمان فجعله ثابتا المؤمنين. لماذا؟ لأن صفة راسخة، الاسم يدل على ماذا؟ الثبات والديمومة والرسوخ. ثم قال يعملون الصالحات لأن الأعمال تتجدد، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات. ولكي يكون العمل صالحا لابد وأن يكون له شرطان، كما جاء في سورة الكهف، فمن كان يرجو لقاء ربي فليعمل عملا صالحا. وصلاح العمل لابد وأن يقاس بماذا؟ بالكتاب والسنة، ولا يشرك بعبادة ربي أحدا، ألا يكون هناك شرك، بل يكون هناك إخلاص لله سبحانه وتعالى. فمن يرجو لقاء ربي فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربي أحدا. ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم، لأن الفعل ينصب مفعولين، يقول ويبشر، فالتبشير يعد بماذا؟ بالباء. يبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات بأن، فحذفت الباء هنا، بأن لهم أجرا. الأجر هذا، وانظر رب العالمين يسمي العمل الذي تعمله ثم يعطيك عليه أجرا يسميه أجرا، هذا من باب التكريم، مع أنك لن تدخل الجنة بعملك. قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم حينما قال لا يدخل أحدكم الجنة بعمله، قال ولا أنت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. يبقى مفيش حد يدخل الجنة بعمله، هندخل بإيه؟ برحمة الله. ولكن الله سمى العمل أجرا، هيدخلك الجنة بالأجر، هذا من باب التكريم، يكرمك، لا يقول لك سأدخلك منحة، سأدخلك فضلا، الله يقول لك سأدخلك بأجرك لتأكل من أجرك، مع أن أجرك لا يكفي أن يدخلك الجنة على الإطلاق، ولكن رحمة الله بك وتفضل. ولقد كرمنا بني، أنت إنسان مكرم، احفظ هذا الجميل، احفظ هذه الكرامة، كن أهلا لهذه الكرامة. ولقد كرمنا بني آدم، كرمك سبحانه، فحتى الأمر سنة أجر، هيعطيك الجنة أجر، مع أن أين عملك بجوار الجنة؟ ما احنا بنشتغل وبنتعب في الدنيا، وفي الآخر الواحد بالكاد بيجيب بشقاوة بعرقه أكله وعياله بالعافية، مش كده ولا إيه؟ أي شيء. تخيل بقى لما تدخل الجنات، أدنى أهل الجنة ملكه أعظم من ملوك الأرض جميعا، ملك عظيم في الجنة أبد الأبدين وضغط الدائري، ده أجرك الله سماه أجرا لك. هذا باب التكريم، فضل كبير، رحمته واسعة. فيقول ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا، الأجر الجنة المقصود سماها أجرا حسنا. وبالطبع حسنة هي حسنة، ولكنه في نفس الوقت من الممكن أن يقول لك هي الأحسن. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ للذين أحسنوا الحسنى، مؤنث الأحسن وزيادة، كما الرؤية الله عز وجل في الجنة. ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا. ماكثين نقولها ونختم إن شاء الله، ماكثين المكث بمعنى الاستقرار، ماكث هذا ليدل على إحاطة الجنة بك، مكث استقرار، لكنه لم يعطيك معنى الأبدية، فأتى بكلمة أبدا لبيان التأبيد بأنك خالدا في الجنة أبد الآبدين ودهر الداهرين، ولكنه في آخر الصورة أبان عن كونك، لأن الإنسان من المكن يعني مش هسأم من الجنة، مش هزهق من الجمال ده. يقول خالدين فيها لا يبغون عنها حولا، لا يبغون عن الجنة حولا، ماكثين فيه أبدا. وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا. نقف على هذه الآية لتكون افتتاحية المجلس القادم بمشيئة الله تعالى.